What the fuck? أنا سيد كله يرتعش ضغط فيز ولا حركة ما فيكم ولا ندي جد ألعب فيكم في اللهب لعب ما يمدي ينتبه تعب لو بيدو منه وضر برا بعيد وانسحب صرخات في ذا العالم أنا فيها بستلف تلطيش ومني تعيش من تفيقي يبني تخسأ مؤقت بس لازم لك تدري استفز أما أنت المعجزة ما تفيدك فراسك خذ الدرس راسم فيهم اكستركتي أو تشريحي جوجو بعد مؤقتة خليك في ختمك واستريح في نص ذي المدينة سكونة جاكم حط بصم خططات عرض الحائط بيدي شكلك ثم القصة عندي اوبشنز تقنيات مالها عد في مجالي دام جماله اي حد متأثر لا في نارك ولا بنيزك مستغرب قدرة الفك والشق King of the hell is back so boom boom boom everybody fucking down شوف بالمطبخ رداك just this destruction right now King of the hell is back so boom boom boom everybody fucking down شوف بالمطبخ رداك just this destruction right now المجال ما بقي اي ذرة في الهواء من كم الف سنة وجرائم للسبابة مستحضير لا هدومة قبل العصف ضد اللعنات دايما حاسم المنافسة في الججت خايفين بحضوري يلزمني فيكم غير ميكومي خصوص بعيدك الغبي الهم جي خليت لي حماية جسمي وجيت أدوري متعطش للدم أنا ببطش وانهش بكم جسد هشف النش انفش خوف اتحرك توربي من القوة اللي فيني ما حد قدر يستهين يبقى جوينك ايش ذا الملل جيب الانفينيتي ما حد قدر انه يتجاري ما منتالتي انا سكونة اسمي ارعبي لانا وادمي سوسون جحيمكم هنا في مدينتي King of the hell is back so